خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية مع دعاء ومعنى. في هذا اللقاء نتكلم عن دعاء عظيم من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام الذي أوتي جوامع الكلم، فعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء العظيم: اللهم إني أسألك اليقين والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. اليقين هو الأمر الثابت الذي لا شك يخالجه، فاليقين من صفة العلم أي فوق المعرفة والدراية، يقال علم يقين ولا يقال معرفة يقين. وفي قوله عليه الصلاة والسلام العفو، وهو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه، والعافية هي كلمة جامعة في تأمين الله تعالى للعبد ودفاع عنه كل نقمة ومحنة وشر وبلاء، والسلام من الأسقام والبلايا. في هذا الدعاء المبارك فيه أجل المطالب، ففيه سؤال السلامة والوقاية من كل الشرور بكل أنواعها الظاهرة والباطنة، الجلية والخفية، فإن السلامة والحفظ مبتغى كل الخلائق وخاصة عباد الله المؤمنين. ولما كانت الآفات والبلايا منها ظاهرة كأمراض البدن وعلله الحسية، ومنها كذلك باطنة معنوية كآفات القلب، قدم النبي عليه الصلاة والسلام سؤال السلامة في أهم أنواعه وهو القلب، فقال: اللهم إني أسألك اليقين، وهو المنافي للشك والريب. فهذا سؤال لأعلى درجات الإيمان الذي عليه الفلاح في الدنيا والآخرة. لذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه: اليقين الإيمان كله. وكان من دعاء ابن مسعود كذلك: اللهم زدني علما، اللهم زدني إيمانا ويقينا وفهما. لذلك إذا رسخ اليقين في القلب انقطع عن الدنيا وتعلق بالآخرة. يقول سفيان الثوري عليه رحمة الله: لو أن اليقين وقع في القلب كما ينبغي لطار اشتياقا إلى الجنة وهروبا من النار. ويقول الإمام ابن حجر عليه رحمة الله: فإذا أيقن القلب انبعثت الجوارح للقاء الله تعالى بالأعمال الصالحة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: والعفو والعافية في الدنيا والآخرة، جمع بين عافيتي الدين والدنيا، لأنه لا غنى عنهما للعبد، فإن النجاة والفلاح منوطة بهما. فسؤال الله العافية يتضمن السلام من الذنوب وتبعاتها ونتائجها وأثارها. والعافية هو طلب السلامة والوقاية من كل ما يضر العبد في دينه ودنياه. وقد دل أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وفعله على أهمية هذه المقاصد الجليلة. فمن ذلك أن العباس أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله تعالى. فقال: سلوا الله العافية. ثم مكث العباس أياما وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأعاد السؤال، فقال: يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله تعالى. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عباس، يا عم رسول الله، سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. في هذا الحديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لعمه هذا الدعاء دون غيره من الأدعية بعد تكريره له، وكذلك خطابه بأداة المناداة: يا عباس، يا عم رسول الله، التي تفيد التأكيد والتنبيه. وهذا يدل دلالة جليلة على أهمية هذه الدعوة الجليلة. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام في كل صباح ومساء يدعو الله عز وجل بالعافية، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح، وذكر من بينهم: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، إلى آخر الحديث. وبفضل الله عز وجل تكلمت عن هذا الدعاء: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، في حلقة مستقلة في الموسم السابق، وهي الحلقة رقم 27. فنسأل الله عز وجل اليقين والعفو والعافية في الدنيا والآخرة